بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات أندلسية. وهذه الحلقة هي الحلقة الثامنة، أتحدث فيها عن شخصية جليلة، عالم كبير بذل جهدا كبيرا جدا في تدارك الأوضاع هنا في الأندلس. أراد أن ينقذ هذه البلاد، أراد أن يقلل من الخلاف الكبير الذي كان بين الحكام، وسعى في ذلك واجتهد اجتهادا كبيرا رحمة الله تعالى عليه، في وقت كان أكثر العلماء خامدون، لا يتحركون، منعزلون عن المجتمع، غاية هم أحدهم أن يؤلف أو يكتب أو يدرس، لكن صلته بالمجتمع من حوله، تلمسه لأحوال الناس، خوفه على الإسلام والمسلمين ما كان ظاهرا ولا باديا. بينما هذه الشخصية الجليلة سعت وبذلت كل ما تستطيع من أجل إنقاذ الإسلام في هذه البلاد. وعالمنا الذي نتحدث عنه اليوم بمزيد من الفخر والاعتزاز هو الإمام الكبير الباجي، أبو الوليد الباجي، سليمان ابن خلف ابن سعد رحمه الله تعالى، الإمام القرطبي الكبير. ولد سنة 300 وتوفي سنة 74 و400، يعني قبل 1000 سنة تقريبا لمن نسي التاريخ الهجري. فقد عاش إذن 71 سنة رحمه الله تعالى وغفر له ورضي عنه. درس في الأندلس في بداياته، ثم ارتأى أن يرتحل إلى المشرق، فارتحل إلى المشرق في رحلة طويلة استمرت 13 عاما. أمضى منها 3 سنوات في الحجاز، سرى سبحان الله، وحج في 3 سنوات 4 حجات، أتى قريب الحج وتمكن من الحج 4 مرات، وذهب إلى السراء ليخدم أبا ذر، عالم اسمه أبو ذر الهروي في السراء يعيش كان آنذاك. والسراء هي اليوم بلاد غامد وقحطان وبلقرن وشمران وزهران إلى آخره. مكث فيها 3 سنوات، ثم تحول إلى مصر ومكث فيها مدة، ثم إلى الشام مكث فيها مدة، ثم إلى بغداد مكث فيها مدة طويلة، ثم الموصل أيضا مكث سنة، درس الأصول فيها على السمناني، وعاد محملا بالعلوم إلى الأندلس بعد رحلة طويلة استمرت 13 عاما. واشتهر هو في المشرق، اشتهر وطار ذكره في الأندلس وترقب الناس مجيئه. هذا العالم الكبير صبر على فقر وفقر شديد، حتى أنه كان يؤجر نفسه. اسمعوا يا إخوة، اسمعوا كيف هذا العالم كان عصاميا، كان مجتهدا على فقر فيه وشدة تعتريه رحمة الله تعالى عليه. أجر نفسه في بغداد لحراسة الدروب، بحيث يستفيد من أجرة الحراسة في النفقة على نفسه، والإضاءة يستفيد من إضاءة الدرب، لأن الدروب كانت تضاء في بغداد، بغداد كانت عاصمة الدنيا آنذاك، فكانت دروبها كلها مضاءة، فيجلس يقرأ تحت ضوء المصباح في الدرب ويستفيد من الأجر أن ينفق على نفسه. وأيضا كان يعمل حتى في الأندلس، رجع في أوائل حياته بعد الرجوع، كان أيضا يعاني من الفقر، فكان الطلاب يقولون كان يخرج علينا وفي يده أثر المطرقة من العمل، كان يطرق بالمطرقة ويجتهد ويعمل، وكان أيضا يكتب الوثائق من أجل المال ينفق على نفسه، وكان يعمل في الغزل، يعني إلى هذا الحد كان يعاني من الفقر رحمه الله تعالى، إلى أن عرف الحكام قدره وواسوه بالمال بعد ذلك، ومات وهو غني رحمة الله تعالى عليه. الرجل كان عالما أديبا فقيها، ألف كتبا عديدة كان لها أثر كبير في الأندلس، واهتم طبعا أنه كان مالكيا، فاهتم بكتب المالكية وعني بها أيما عناية، رحمه الله تعالى، وعني بشروح موطأ مالك. كان للرجل أثر عظيم جدا، بل أنا أعده أعظم آثار حياته، كما قلت في بداية الحلقة، في محاولة إنقاذ الإسلام والمسلمين في الأندلس. كان الحكام يستقبلونه، في الظاهر يكرمونه ويظهرون له التأنيس والتقريب، وهم في الباطن يستجهلون نزعته ويستثقلون طلعته ويستبردون وجهته. يعني هو يأتيهم ينصحهم يعظهم، خاصة عندما ابتدأ الحصار لطليطلة. طليطلة هذه المدينة الرائعة حوصرت سنوات أيها الإخوة، سنوات، 7 سنوات حوصرت طليطلة. تصوروا، أين المسلمون؟ أين حكام المسلمين؟ أين حكام الولايات الأندلسية؟ لكن الأندلس كانت آنذاك في زمن ملوك الطوائف، فكانت ضعيفة. لكن الغريب، الحكام الذين كانوا حول طليطلة ما نصروها 7 سنوات، ما استشعروا الخطر. الغريب من سائر الأندلسيين أنهم كانوا يعيشون ويعرفون أن أخوانهم محاصرون ويأكلون الكلاب والقطط والفئران، بل من مات منهم يأكلونه، بل كان واحد منهم يقتل أخاه من أجل يأكله، الجوع الشديد اضطرار. وكانوا ينادون على الطبيب يقولون في بيتنا مريض، وليس في بيت مريض، فإذا دخل طبيب البيت قتلوه وأكلوه. كان حصار هائل. أين أهل الأندلس؟ كيف ما ثاروا على حكامهم؟ كيف ما طالبوا بإيصال المعونات وفك الحصار؟ أنا متعجب. وما أشبه ليلة بالبارحة، إخواننا في غزة يجوعون اليوم ويحاصرون 4 سنة من الحصار، ونحن نعيش في ترف ونعيم ودعا، ولا يكاد أكثر المسلمين يهتم بحالهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلما اشتد الأمر وبدأ الحصار، تحرك أبو الوليد الباجي يريد أن ينقذ إخوانه، يريد أن يحرك الحكام، يريد. لكن الرواية يقولون كان الحكام يكرمونه في الظاهر ويظهرون له التأنيس والتقريب، لكنهم كانوا يستجهلون نزعته ويستبردون طلعته ويستثقلون كلامه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول أحد المؤرخين، يقول لقد قام فيهم، أي في الحكام، مقام مؤمن آل فرعون لو صادف أسماعا واعية وقلوبا ذاكرة، ولكنه عرج على أطلال دارسة، وإلى آخر ما قال المؤرخون رحمة الله تعالى عليهم. يعني أمر مزعج جدا. يعني استمر رحمه الله تعالى من دخوله الأندلس، رجع من المشرق 40 و400، توفي 74 و400، يعني بقي ثلث قرن يدور على العلماء، يدور على الحكام والرؤساء، يعظهم يذكرهم ينبههم، وكأنه يرى مصير ما آلت إليه الأندلس. لكن الله تبارك وتعالى لم يذهب جهوده هباء كلها، فأثمرت بعد موته رحمه الله بسنة أو نحوها عن معركة جليلة عظيمة، معركة هائلة جرت في الأندلس، وهي معركة الزلاقة، التي دخل فيها من المغرب أمير المسلمين الحاكم الكبير الزاهد يوسف بن تاشفين رحمه الله تعالى، لينصر أهل الأندلس في موقعة عظيمة سميت بالزلاقة، جرت سنة 79 و400، يعني قبل تقريبا 950 سنة من هذا الوقت الذي نعيشه الآن. وهذه المعركة التي أخرت سقوط الأندلس 4 قرون أخرى بعد ذلك. وإليه بعد الله تعالى، إلى أبي الوليد الباجي، يرجع الفضل الكبير في تذكير الحكام وتخويفهم من مغبة اتباع النصارى. ما الذي كان يجري يا الإخوة؟ وأنا لولا هذه الحلقات، هي لبث الأمل في النفوس، وأن هذه الحلقات من أجل تذكير الناس بعز الإسلام والمسلمين، وتأميلهم بأنهم سيكون إلى خير إن شاء الله، سنكون إلى خير وإلى مستقبل أفضل من الآن. لذكرت ما تبكي له العيون بل القلوب، من أحوال المسلمين في الأندلس بعد أخذ بلادهم، ماذا كان يصنع بهم بقتل رجالهم وسبي نسائهم. لا أتيت على ذلك بالتفصيل، لكن القلوب لا تحتمل، القلوب لا تحتمل أيها الإخوة والأخوات هذا، ولا يمكن أن نحتمله أبدا. لكن حاول معه الحكام، للأسف الشديد كانوا يتفقون مع النصارى مع ألفونس من أجل بيع بلاد الإسلامية إلى النصارى. يعني يذهب إلى ألفونس يتفق معه يقول له إن حميتني من فلان المسلم أنا أكون معك في المعركة ضده، إن كذا. ثم بعد أن ينتهي من فلان هذا يدور نصراني ويأخذ بلاده. ما يستفيدون، ما يتعظون، ما يعتبرون. عجيب. وما أشبه الليلة بالبارحة، يوم دار وفد اتحاد علماء المسلمين في غزة وما جرى عليها قبل سنة ونصف، داروا على حكام المسلمين لكن لم يفد دورانهم هذا شيئا ولم يخرجوا بشيء. فما أشبه الليلة بالبارحة، تتكرر الأحداث، التاريخ يعيد نفسه. لكن هل من متعظ؟ هل من معتبر؟ هل من مدكر؟ والعالم أبو الوليد الباجي هذا العالم الكبير، هل من علماء اليوم يسلكون مسلكه ويقومون بوعظ الحكام وتنبيه الحكام إلى الخطر الصهيوني، الخطر الصهيوني الصليبي اليوم، والعراق في قبضة الصليبيين، وفلسطين الغالية المقدسة في قبضة إخوان القردة والخنازير؟ هل من عالم يقوم وينبه ويعمل كل ما في وسعه كما عمل ذلك العالم الكبير وبقي ثلث قرن يدور بين حكام الأندلس ويعظ وينبه؟ هل من علماء اليوم يقومون بمثل ما قام به ذلك العالم الكبير؟ وظيفة ذلك العالم كان تذكير وتنبيه الحكام، يدورون مع الحكام وينبهونهم. فلا يكون هم العالم أن يأكل ويشرب وينام وينال من المناصب والمدارس، بل يكون همه أعظم وأكبر من ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلى علماء المسلمين مجدهم، وأن يعيد لهم عزهم مجدهم وقوتهم، وأن يكون منهم مثل ما كان من ذلك العالم الكبير أبو الوليد الباجي. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.